الفصل الأول في الطهارة. وفي 3 مواد: المادة الأولى في حكم الطهارة وبيانه. 1 حكمها: الطهارة واجبة بالكتاب والسنة، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، سورة المائدة. وقال عز وجل: وثيابك فطهر، سورة المدثر. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وقال: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم. وقال: الطهور شطر الإيمان. أخرجه مسلم. 2 بيانها: الطهارة قسمان، ظاهرة وباطنة. فالطهارة الباطنة هي تطهير النفس من آثار الذنب والمعصية، وذلك بالتوبة الصادقة من كل الذنوب والمعاصي، وتطهير القلب من أقدار الشرك والشك والحسد والحقد والغل والغش والكبر والعجب والرياء والسمعة، وذلك بالإخلاص واليقين وحب الخير والحلم والصدق والتواضع وإرادة وجه الله تعالى بكل النيات والأعمال الصالحة. والطهارة الظاهرة هي طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسات بأنماء الطهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته. وطهارة الحدث هي الوضوء والغسل والتيمم. المادة الثانية: فيما تكون به الطهارة. الطهارة تكون بشيئين: 1 الماء المطلق، وهو الماء الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا نجسا كان أو طاهرا، وذلك كمياه الآبار والعيون والأودية والأنهار والثلوج الذائبة والبحار المالحة، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، حديث رواه البيهقي وهو ضعيف وله أصل صحيح والعمل به عند عامة الأمة الإسلامية. 2 الصعيد الطاهر، وهو وجه الأرض الطاهرة من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه أحمد وأصله في الصحيحين. ويكون الصعيد مطهرا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فلا يمسه بشرته، رواه الترمذي وحسنه. ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على التيمم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة خاف فيها على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد، أخرجه البخاري تعليقا. المادة الثالثة في بيان النجاسات: النجاسات جمع نجاسة، وهي الخارج من فرجي الآدمي من عذرة أو بول أو مذي أو ودي أو مني، وكذا بول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح أكل لحمه، وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دم أو قيح أو قيء متغير، وكذا أنواع الميتة وأجزاؤها إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه مسلم.